وأنا أظن قلتها أكثر من مرة، أن موضوع دراستي الوحيد الحقيقي كله يدور حول هذا واحد الإنسان في كل مظاهر. أقرأ أطالع تاريخ، أدرس الفن، أرحل أشوف الناس في كل مختلف الأجواء، فالواقع أنها رحلة حول الإنسان. دراستي كلها لما تحسبها تجد من الدراسة الطبية للدراسة العلمية للدراسة الأدبية للدراسة الفنية كلها عبارة عن بدور حول الإنسان، مش حول نفسي، حول الإنسان. فدي يكون يمكن ده اللي يفسر لك حكاية أدب كأدب الرحلات بتتكلم ولا كالسندبات؟ لا عموما، عموما أنا أعتقد أنه ده اللي خلاني أدي عنوان سندبات لكتبي، مش لأن يمكن لأن الكتاب الأول كان خاص برحلة في المحيط الهندي، ولأن الكتاب الأول إننا بعض مناطق المحيط الهندي حسيت فيها بأننا في جو سندباد، وده اللي خلاني تنبهت أنني لازم أبحث القصة دي إيه. أنا كنت فاهمة أنها حدودة لما قريتها وأنا صغير، فلما وجدت نفسي في بعض أجواء في المحيط الهندي في مدخل الخليج الفارسي في خليج عمان أمام الشاطئ حضرموت أمام عدن خليج عدن البحر الأحمر اندهشت شعور حقيقي، خصوصا في مدخل الخليج البحر العربي بحر عمان وبعدين البحر العربي، حسيت ان انا في الجو بتاع السندباد. فقمت قلت في ذهني الله لازم ابحث الحكايه دي، اذا المساله مش مساله حدوته. ففضلت وراء ابحث لغايه ما وجدت فعلا مش حدوته، ده عباره عن قصص كتبها رجل تمرس وطالع وقرا كل الجغرافيا العربيه وكتب الرحلات العربيه. فاديت اسم السندباد للرحله بتاعتي في المحيط الهندي، وكان طبيعي ان بعد كده الخطوه الثانيه ان ادرس قصه السندباد نفسها. الكتاب الاول سندباد عصري يعني سندباد اليوم، الكتاب الثاني حديث السندباد القديم يعني السندباد الاصلي بقى بتاع الرحله، وبعدين نرد على السندباد اللي راح الشرق ده اللي هو راح المحيط الهندي، السندباد اللي راح الغرب فسندباد الى الغرب، وبعدين الكتاب الاخير اللي هيصدر تهو اللي تحت الطبع دلوقتي سندباد مصري جولات في رحاب التاريخ. ادي سبب التسميه بتاع سندباد. احنا ممكن نخصص حديثنا الان عن سندباد الاديب. الاستاذ يحيى حقي يحاول في كتابه فجر القصه المصريه ان يلقي كثير من الضوء على طبيعه هذه الفتره اللي سماها الفجر. طبعا هذه الفترة التي عايشتموها بوصفكم واحدا من رواد القصة في بلادنا إلى جوار لاشين وتيمور وطليمات وآخرين، ودي فرصة طيبة نسمع فيها انطباعاتكم عن هذه الفترة وقصتكم مع القصة. والله يا فعلا هي دي الأيام يحيى حقي صورة تصوير طيب جدا، يعني من الكتب الأدبية الممتازة في زمننا الأخير ده كتاب فجر القصة المصرية الأخ يحيى حقي. وحقيقة الفترة اللي بيشير إليها يحيى حقي كان كلنا كنا في أوائل شبان في المدارس العالية لسه ما تخرجناش، وجماعتنا جامعة حب الاطلاع قراية والأدب مناقشات، وكنا كلنا تقريبا التكوين واحد، يعني بدينا كلنا على يد الأساتذة ندرس الأدب العربي ونفهمه ونتفهمه ونطالع فيه أكثر من اللي بندرسه في المدرسة. وبعدين بعد كده بعد ما تقوينا في اللغات الأجنبية ابتدينا أيضا نطالع الأدب الأجنبي. فالنماذج اللي عندنا اللي اشتغلنا بيها في الواقع إننا ما أقدرش أقولك بنقلد الأجانب، إنما أبدا أنت تمسك الجيل اللي قبلنا لما كان آبائنا بيدرسوا ويحبوا يعملوا يحبوا الأدب كانوا هيعملوا إيه؟ كانوا بيعملوا شعر زي البارودي، يعني إن النماذج بتاعتهم يعني نماذج، إنما إحنا جيل آخر وأنتوا جيل آخر. فكل الجيل بتاعنا كان اتجاهه الى انه يوسع مداركه ومعارفه في الاداب والفنون، ومن دي ابتدينا اننا نوضع القصص. فالنشأة اللي بيشير اليها يحيى حقي دي صحيحة. ولما قابلت الاخ محمود تيمور مقابلة قريبة قال لي هي 40 سنة، فقلت له ازاي تقول 40؟ انا فاكرهم بس يجي 14 ولا حاجة. قال لي حسبهم وياك، فحسبناهم وجدنا فعلا الفترة دي مضى عليها 40 سنة. في الوقت ده فعلا كان محمود تيمور ومرحوم محمد تيمور أخوه وطاهر لاشين وطليمات، المدرسة دي كانت في الوقت ده حقيقة بتعمل على خلق القصة المصرية. أما مجهودي فيها فمجهود عجر يعني أو يعني مبتصر، ما تفتكرش يعني أنه يستاهل حتى أن نتحدث عنه. لو كنت تعرف البلح لما كان زمان كان بطل، دلوقتي كانوا يطلعوا في السوق بلح مش الأحمر ولا أصفر، بلح مبتصر كده لونه أخضر كان يقولوا عليه بلح نيني. فتأكد إن إذا كنت عاوز من ناحية القصص بتاعتي دي ما تزيدش على إنها بلح نيني يعني. حتى قصة السبع الحلاوة؟ إيه قصة السبع الحلاوة أشار إليها يحيى؟ قصة السبع الحلاوة ولا في حديث؟ أشار لها في حديث خاص. كده ما هي عبارة عن انطباعات شخصية، يعني هو اللي خلاني عدلت عنه، اني ما بخلقش حاجه من مخي، ما عنديش خيال يعني كلها انطباعات شخصيه. قصه السبع الحلاوه ولا قصه العنبر نمرت ما اعرفش ايه، هذه نقطه. سبع حلاوه اشتريته في المولد، اشتروه لي اهلي في المولد وانا ولد صغير، وحبيته قوي السبع ده، وبعد ما حبيته انما فضل في البيت لغايه ما كلوا النمل، فقالوا لي في البيت مش ممكن هتخلي السبع ازاي. فبحكي بالظبط الانطباعات المشاعر اللي حصلت لي وعلاقتي بهذا السبع، وقصة المريضة بتاعت عنبر كذا. ما كنت طالب في مدرسة الطب، وكنت نوباتشي بالصدفة في العيد الكبير أو العيد الصغير، وشابة جميلة كويسة غلبانة مريضة بقلبها، واضح جدا من كشفي عليها وكشفنا عليها الحالة معروفة إنها ميتة يعني يمكن مش قريب. فكان محزن جدا على الشابة دي في إنها في العيد وبعيدة عن أهلها، وواضح إنها في طريقها إلى الموت. انطباع زي ده كتبت القصة العنبر رقم كذا وحكيت القصة دي. إنما ده ما يعملش قصاص، يعني يجب أن القصاص مش بس المجرد انفعالات باللي حواليه، بل يجب أن القصاص أيضا بيخلق فن. وأزال دي حاجات أرجو أنك ما تديلهاش أهمية. بوصفكم أحد المتابعين الواعين للحركة الأدبية في بلادنا، ما فكرتكم الآن بمناسبة حديثنا عن مرحلتكم في القصة المصرية، عن مستوى القصة المصرية الحالية بالنسبة لمحاولات الرواد الأول؟ أيوة يا سيدي، وقصة والله انا مش عاوز انك مش لان اي احراج ابدا. الواقع ان مش عاوز انك تعتبر ان كلامي كلام ناقد خبير مطلع. وقتي ينصرف في اغلب أيوة. يبدو ان التواضع من صفات السندباد. لا ابدا، في الواقع ان اغلب وقتي بقضي في كتب ابعد ما يكون عن القصص و قراءات يعني بعيد. انما اللي انا عاوز اقوله برضو مهما كان ما انكرش ان انا طلعت على اكثر من قصاص من الجيل اللي بعد، يعني الجيل اللي بعدنا. واللي عاوز اقوله بلا شك حاجه يجب ان نهتم بيها، ما تفكرش ان جيل بيربي جيل، والجيل بتاعنا لما عاوز كده يتزعم وعاوز يعمل نفسه استاذ على الجيل اللي بعده اظن خطأ. الادب ينمو نمو النبات، وينمو في الفرد الواحد، يعني الفرد الواحد يبدأ عمله عمل بسيط ثم ينمي هذا العمل ويفضل ينميه لغاية ما يصل إلى ما أقصى مقدراته بقى. إنما كون إن أنا أقول لأن الجيل القصة، لأن الرواد الأولى للقصة كتبوا قصة فدول هم عملوا كنز موجود للجداد عشان يبنوا عليه، لا. يعني الواقع إن الجيل اللي بعدنا، ما عرفش الجيل العصري حالا دلوقتي، إنما الجيل اللي بعدنا من كتاب القصة نشأتهم زي جيلنا تمام، يعني ما اكتفوش ما اعتمدوش على الكتاب العرب في القصة وقروا قصصهم وراحوا ألفوا قصص، عملوا زينا تمام، قروا موباسان وتشيخوف ودوستويفسكي وقروا تورجينييف وقروا من القصصين الإنجليز والقصصين الفرنسيين إلى آخر زينا تمام. فكل العملية أنهم نشأوا زي ما احنا نشأنا. يمكن الجيل المعاصر خالص الشباب الجداد قوي دول اللي عملين ينشروا قصص الشرق وغرب دول في المجلات والجرائد، يمكن دول واضح فيهم او انهم بيقلدوا الجيل بتاعنا والجيل اللي بعدنا. فاذا نعتبر اننا بنتكلم على ثلاث اجيال، لان ارجوك انك تعرف ان انا عجوز كفايه قوي لدرجه ان في بعد جيلين تمام من جيل من الادباء. فالجيل اللي بعدنا على طول، واضع في هذا الجيل على راس هذا الجيل نجيب محفوظ، ده جيل بالظبط زي جيلنا تمام. النشاه بتاعته هي عباره عن ادب عربي طيب قوي متمكن، وبعد كده ارى الادب الاجنبي كل ما يستطيع قراءته من الادب الاجنبي، وبعدين الانفعالات هو وخياله وفنه وطلع الفن بتاعه. فده ما اقدرش اقول ابدا ان الجيل السابق له فضل عليه، ومع ذلك انا ما اعتبروش فضل، لان اذا نشا جيل حديث اللي انا بدعيه النهارده، ان اذا نشا جيل من الشباب النهارده مجرد انه يقرا كتابات الحكيم وطه حسين ومحمود كامل ويحيى حقي ونجيب محفوظ وبعدين يكتب قصص، لا. انا ما زلت اعتقد ان النماذج الكبرى في الادب القصه يجب ان نعود اليها باستمرار، وهي موجوده في شرق اوروبا وشمال اوروبا وجنوب اوروبا وغرب اوروبا. هذا اقدر اقول لك حكمي على القصه. دكتور فوزي، كتبكم الثلاثه سندباد الغرب وسندباد عصري واحاديث السندباد القديم شيء نادر في ادبنا العربي كله، فهي من ادب الرحلات او كما يحب ان يسميها البعض ادب اليوميات. ما تقويمكم انتم لهذه الكتب الثلاثه، وما تفسيركم لخلو ادبنا كله من هذا اللون من الوان الانتاج؟ هو كلمة أدب اليوميات دي في الحقيقة لقية كويسة أستاذ فاروق، لأنه هو أدب اليوميات، هو نوع من أدب المذكرات، هو بس بالفرق بين أدب المذكرات وأدب الرحلات بتاعي أنا ده، هو يعني أنه في المذكرات الإنسان بيخلو إلى نفسه ويضع انفعالاته أو تفكيره في مذكرات خاصة، إنما إذا كان التفكير ده مش مجرد واحد قاعد في أوضته بينقل إلى نفسه الحوادث اليومية بتاعه، بل نتيجة إنه شاف الدنيا شرقا وغربا وانفعل بمنظر جميل وقرأ ودرس تاريخ الأمة دي، تاريخ الديانة دي، العقائد دي، وبعدين هيكتب كتاب رحلة. رحت المحيط الهندي وقعدت 10 أشهر وبعدين رجعت. هو برضو كأديب قديم كرجل له علاقة بالأدب، برغم أن أنا كنت طبعا في صميم العلم في الوقت ده، أكتب كتابي أعمل الكتاب الثاني. ده السؤال، هل أقول ويوم كذا أمنا اتجهنا إلى الشرق وكانت المدخنة الدخان بيعبأ علينا، وبعدين منزلنا من هناك إلى عدن، وفي عدن رحنا قابلنا الحاكم العام ودعينا إلى النادي وخرجنا لنتنزه على شاطئ البحر؟ أظن أي الفايدة؟ لا قيمة في الواقع أدبية أو فكرية لهذا النوع. إنما الرحلات الحقيقية إنك أنت انفعالاتك وتفكيرك تأملاتك، ودي تضحى في صيغة كتاب اسمه رحلات، سميه رحلات. إنما الواقع إنه هو رحلات مش ما نقدرش نقول عليها صور فوتوغرافية، بل نقول عليها صور تحليلية لهذه الرحلات. والواقع إن 3 كتب ما تقدرش تقول إنها كلها كتب رحلات بالمعنى ده، لأنه سندباد إلى الغرب هي انفعالات وتأملات رحلاتي في أوروبا، وسندباد عصري هي تأملات رحلاتي في المحيط الهندي يعني في الشرق، بينما سندباد القديم اللي له مركز في وسط كتابين دول عبارة عن رحلة مش في المكان بقى، رحلة في الزمان، وهي البحث عن شخصية السندباد. وبمناسبة كتاب سندباد الغرب ده يذكرنا بكتاب توفيق الحكيم عصفور من الشرق. هو الواقع انه هو الصورة العكسية، يعني في الوقت اللي كان حسين فوزي عمال يقول اوروبا والغرب والايمان بالغرب في نفس الوقت، في نفس الوقت، وصديقي توفيق الحكيم في نفس الوقت، شوف قد ايه متعارف. اظن تعرف الصداقة المتينة بيننا، برضو صداقة تمتد الى 30 او 40 سنة اللي بيقول عليهم محمود تيمور. ففي الوقت اللي كان حسين فوزي عمال ينادي بالغرب والاخره، فتوفيق الحكيم قال طلع كتاب عصفور من الشرق، وقال الى حامية الطاهرة الست ام هاشم. يعني بالضبط كان في النوع من المعارضة الفنية الجميلة قوي. فايه الغرب واجه الغرب؟ مفيش اي حاجة ابدا. توفيق بيحكي في الواقع خبرته في الغرب واتجاهه الى الشرق. برضو نفس الفترة اللي كتب فيها الاستاذ حقي انديل ام هاشم، نفس الفترة. شوف حاجة غريبة، نفس الفترة. فاللي بدي اقوله هي كل العملية ان توفيق الحكيم موجود في اوروبا وعايش في اوروبا وبينظر الى الشرق، ففضل الشرق ده يستنير امام ذهنه كده لغاية ما وجد ان النقطة الوضاء في هذا الشرق الست الطاهرة الست ام هاشم، فاهدى كتابه الى حامية الطاهرة الست ام هاشم وسمى كتابه عصفور من الشرق. في الوقت ده انا كنت بكتب نادي بالغرب، لان انا ذهبت الى الشرق فكان الغرب يستضيء ابدا، وتوفيق الحكيم لما ذهب الغرب وجد الشرق يستضيء ابدا. مسألة كونتراست بس. دكتور فوزي لا شك انه شيء يثير الغرابة هذه الشخصية الفريدة المركبة التي تجمع بين العالم والاديب والموسيقي، لكل من هذه الجوانب طبعا اسلوب في التصور ونظرة الى الحياة وطريقة في الرؤية. كيف تفسرون انتم هذا الجمع بين موضوعية العالم وحرارة الأديب وارتعاشات الموسيقي؟ لا أبدا، المسألة كلها ظروف. وأنا أظن سبق في الحديث قلت لك أن الإنسان مسير في الواقع لا مخير، وكل العملية أبدا يعني أوعى تعتقد أن أنا أتابع النشاط الثلاثة الثلاثي ده في وقت واحد أبدا. يمكن حاجة واحدة بتصطحب حياتي كلها من أول شبابي لغاية النهاردة ولغاية بكرة هي الموسيقى، بسبب بسيطة أو لأن الموسيقى مادة عجيبة، فن عجيب أو غريب شوية. ثم الإنسان اللي عادة بيطلع وبيقرأ كتير ما يقدرش يضيع كل وقته باستمرار قراية قراية قراية أو كتابة، فعاوز شوية ينصرف عن دي. وعادة الإنسان ينصرف يتنزه، فالموسيقى عندي هي النزهة الحقيقية. لكن إنك تعتقد إن أنا في وقت الأوقات اللي انصرفت إلى العلم كنت متجه إلى العلم بكليتي، وكان إخوانا الأدباء زعلانين إزاي أسيب الأدب بشكل ده. وبعدين في الوقت اللي أتجه لتأليف كتابة أو أي حاجة تأكد إن أكون في وقت بعيد عن العلم وبعيد عن العمل حتى. حتى عن عمل الحكومة، يعني كتاب سندباد مصري ده اللي هو جولات في رحاب التاريخ كتبته أنا مبعد عن عملي، في مرة أبعدت عن عملي أظن سنة ونص، ومرة تانية حاجة 3 سنين تقريبا كنت قاعد بعيد، قاعد في البيت ما ورايش أي حاجة. فتأكد إن أنا بتفرغ يعني، اوعى تعتقد إن أنا بستطيع أجمع بين قولة العلم والفن والأخ والأدب أبدا. لا، هو أنا الجمع مقصود به يعني النفس الواحدة اللي بتفرغ في لحظات احساس موسيقي وفي لحظات اخرى احساس ادبي وفي لحظات اخرى انفعال ثالث وهكذا. يعني هو النفس الواحده اللي جمعت كل هذه الاشياء. هو العلم ما هو الا اصلها الـ3 اشياء عباره عن حاجه واحده يعني،